العدد 9 بيقول: أنا أصلي لأجلهم ولا أصلي لأجل العالم، بل أنا لأجل من وهبتهم لي لأنهم لك. كل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو لي، وأنا أتمجد بهم. لن أبقى في العالم، أما هم فباقون في العالم وأنا ذاهب إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم باسمك الذي أعطيتني حتى يكونوا واحدا مثلما أنت وأنا واحد. وعندما كنت أنا معهم حفظتهم باسمك الذي أعطيتني، حرستهم، فما خسرت منهم أحدا إلا ابن الهلاك، ليتم جاء في الكتاب. والآن أنا ذاهب إليك، أقول هذا الكلام وأنا في العالم ليكون لهم كل فرحي. بلغتهم كلامك فأبغضهم العالم، لأنهم لا ينتمون إلى العالم كما أنا لا أنتمي إلى العالم. لا أطلب إليك أن تخرجهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ما هم من العالم وما أنا من العالم، قدسهم في الحق لأن كلامك حق. أنا أرسلتهم إلى العالم كما أرسلتني إلى العالم، من أجلهم أقدس نفسي حتى يتقدسوا هم أيضا في الحق. لا أصلي لأجلهم وحدهم، بل أصلي أيضا لأجل من قبلوا كلامهم فآمنوا بي. اجعلهم كلهم واحدا ليكونوا واحدا فينا. أيها الآب، مثلما أنت في وأنا فيك، فيؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا مثلما أنت وأنا واحد. أنا فيهم وأنت في، لتكون وحدتهم كاملة، ويعرف العالم أنك أرسلتني وأنك تحبهم مثلما تحبني. أنت وهبتهم لي أيها الآب، وأريدهم أن يكونوا معي حيث أكون، ليروا ما أعطيتني من المجد، لأنك أحببتني قبل أن يكون العالم. ما عرفك العالم أيها الأب الصالح، لكن أنا عرفتك وعرف هؤلاء أنك أرسلتني. أظهرت لهم اسمك، وسأظهره لهم، لتكون فيهم محبتك لي وأكون أنا فيهم. آمين. واو، ثانك يو ليسوع، شو هالشيء الرائع. حبيب قلبنا هيك عم بيصلي لإلنا. رح نرنم ونكمل سوا ونقول: روح الله ندعوك. فوق كل الأرض. بنمجدك وبنعظمك. انت في الوسط، انت لمستنا، انت رح تشتغل دائما. مدعوس الشيطان تحت اجريك، بتحبنا كلنا يا رب. يا رب كل الاخوه اللي عم يطلبوا يا رب انه نصلي لهم قوه اسمك العظيم يسوع ودمك هو اللي بيحرر. نحن يا رب مكسورين بتواضع، مرات بقله ايمان ومرات ايماننا قد حبه الخردل، بس نحن رح نضل نصرخ بالوقت الضعف وبوقت قوتنا فيك. رح نقول يا رب باسم يسوع العظيم وبدمك بحط كل اخوتي يا رب. ميلاد كمال يا رب، انت بتعرف احتياجاته. بصلي يا رب لمراب ولريتيريا، اول مره بعرف يا رب بهالبلد، بس انت بتعرف مراب وبتعرف هيدا البلد، وانت خالق الاكوان وانت بتعرف كل شيء، بتعرف احتياجاته يا رب. بصلي لابوك من اوغندا، بشكرك على هالاخوه الرائعين، انت تعزيهم، انت تستخدمنا تنعزي بعض، بشكرك عليهم وانت بتعرف يا رب احتياجاتهم. لم يعادل، انت تعزيها وتحبها مثل ما بتحبنا. جوليات من العراق، بصلي لها قوة يا رب لعائلتها انها تآمن فيك، وبخصص خياروني تيعرفك اكثر واكثر. كلارا، شفاء لبيا يا رب، بترجاك ويا رب تعطيها قوة وتعطيها سلطان انه تصلي باسمك العظيم وما تستسلم، مثل ما نحن دائما في طلبات بنصلي لها بلا استسلام. بذكر يا رب رودولف، هو خي لإلي، بحبه بحبه بحبه بحبه من قلبي، هو الراعي تبعي، ومرته رنا وولاده ريبيكا وراندل، بحبهم يا رب. انا مرات ما بقدر شوفهم، بس يا رب بدموع بدموع بدموع، بصرخه بقوه بسلطان سلطان اسمك العظيم تشفي رودي. يجي نهار يا رب وشوفه شافي، يجي بوجهي هون ويحكي ويخبر عن انتصار اسمك. بليز يا رب، بليز بتشفع بانكسار، بتشفع مش لان انا قديس بدمك، بس بليز بصرخ بدموع يا رب، بدي اشوف رودي هون. بترجاك يا رب بلمسه منك، بترجاك بترجاك يا رب. انا بحاجه لاسمك العظيم يسوع يتمجد، انه رودي يشفى يا رب. صلي لنرمينا رزق يا رب، صلي لها تيكون عندها اولاد، تترزقها باولاد. صلي صلي لسوزن يوخنا، صلي لها يا رب تتقرب اكثر منك، هيدي طلبتها يا رب. صلي لسميل بول يا رب، لألجيريا لبلده وللكنيسة يا رب. صلي ليوستينا، هي بتطلب أن نصلي لها، أنت بتعرف احتياجاتها. صلي للوما صباح كريم يا رب، لإقامتها يا رب، هي بتطلب إقامة، ما بعرف هي بأي بلد. صلي لوليد جريس، لمرته تكون سيف يا رب، ويجي البيبي هيك بكل رواق وبسلام اللي بدها تولد فيه. بصلي لرافي ايفازيون، خي رائع منحبه كتير، بليز يا رب انت بتعرف انه عينه لازم تشفى وعنده عملية، وتكون حده وتغمره بمحبتك. بصلي لكوكي نبيل، عم نصلي سوا لمريم سيدراك اللي هي مخطوفة يا رب، بترجيك مريم سيدراك، مني ومن نور ومن تمار ومن جيمي ومن مريم، كل عم بيشاهدوا، مخطوفة انت ترجع جيبها يا رب، ونعرف بإيميل تاني انه اجت، بترجيك. صلي لبول بازي سويدلانا يا رب، بنصلي لها ولعائلتها ولولادها. صلي لفيوليت، لبناتها اثنين لانهم صخرين لشفاء. صلي لسلماني، لها يا رب انت بتعرف اتعبها وشو بدها منك. صلي لميرنا شمشون اللي هي كثير تعبانه. صلي ليوسف من سوريا انك تعزيه مثل ما بيعزينا، وتعطيه سلطان وتحميه، واكيد لسوريا. ويا رب صلي لاهل مصر ولاخوتي بمصر ولاصدقائي بمصر وللعراق ولاخوتي بالعراق ولكل الاشخاص. بشكرك يا رب، حضورك ملموس، سلطان اسمك العظيم يسوع ملموس، باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين.